الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث أصل في منهج المسلم فيما يأتي ويذر في ضوء الإسلام، وفيه من الفوائد: أولا، أن من محاسن الإسلام العناية بما ينفع في الدين ثم في الدنيا. ثانيا، الإرشاد إلى ترك ما يضر في الآخرة وترك ما لا ينفع. ثالثا، الإرشاد إلى ترك ما ليس من شأن الإنسان ولا وما ليس منه بسبيل وما ليس منه بسبيل. رابعا، من حسن الإسلام ترك السؤال عما لا سبيل إلى معرفته كحقائق الغيب وتفاصيل الحكم في الخلق والأمر، وكذا السؤال والبحث عن مسائل مقدرة ومفترضة لم تقع أو يندر أن تقع أو لا تكاد تقع أو لا يتصور وقوعها. خامسا، الإرشاد إلى فعل محاسن الدين وترك ما ينافيها.